تحصل للمسلمين في شيشان واللي حصل لهم في الصرب واللي بيحصل وقت في القدس فهي نوازل متتابعة. نقول مرة بالمسلمين نوازل أشد من ذلك. أيام مسيلمة الكذاب أظن نازلة كانت أشد مما يحصل الآن، ولكنها نوازل اعتادها المسلمين فإن دعوا في أولها فلا يستمر الدعاء في أشباهها، ولكن يدعى ويترك. قال: بل كان أكثر قنوته صلى الله عليه وسلم فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل، أي صلاة الفجر، والاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة، وللتنزل الإلهي، ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته أو ملائكة الليل والنهار. فالكلام ده كان يستقيم لو إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالدعاء دون غيره. ونحن ثبت عندنا الوقت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو في الفجر وفي المغرب. طب لو قلنا الكلام ده حاصل في الفجر اللي هو التطويل فيه، وإن هي متصلة بقيام الليل أو بصلاة الليل، وفيها النزول الإلهي، وتشهدها ملائكة الليل والنهار، كل الكلام ده حاصل في الفجر. طب هل حاصل منه شيء في المغرب؟ مش حاصل منه شيء في المغرب، ولكن زي ما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بلا تعيين لصلاة بعينها، لأن الصلوات كلها منزلتها واحدة، فيقنت في المغرب، يقنت في الفجر، يقنت في الصلوات كلها، فالأمر فيها واسع، ولا تخص صلاة بدعاء لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر هنا حديث: وأما حديث ابن أبي فديك عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيها فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره. فهذا حديث ضعيف جدا. سعيد ابن أبي سعيد، عبد الله ابن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري، متروك الحديث، فحديثه ضعيف جدا. ولذلك من المهم أن يثبت الإنسان العرش قبل أن ينقش. المهم أن يعرف الدليل بتاعه اللي بيحتج به ثابت ولا غير ثابت. هذا الحديث لما يقال لبعضهم إن القنوت في صلاة الفجر بصفة خاصة وكل يوم غير مشروع، يقول ده وارد فيه حديث عن الشيخين اللي هو كان بيقنط كذا كذا. هذا الحديث زي ما قلت من طريق واحد اسمه سعيد ابن عبد الله ابن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري، وهو متروك كما قال الحافظ رحمه الله وغيره. قال: نعم، صح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال: والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وهذا من جنس فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم، وهو القنوت في النوازل. ثم إنه لم يخص القنوت بالذكر، ولكن شمل صلاة كلها، يعني كان بيصلي ازاي، بيقرا ازاي، بيركع ازاي، بيسجد ازاي، بيقوم بين يقعد بين السجدتين او يقوم بعد الركوع. فبين لهم الصلاه بصفه مجمله، ثم قال: لأنا اقربكم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشبهكم صلاه به. المهم ذكر بعض كلام ثم قال: وليس مقصودنا الا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو، فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب، وهذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء. فنحن لم نتعرف في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله. ويكفي أن يعرف المسلم أن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي عليه إن لم يجد ألا يخالفه ولو مرة في حياته. فالله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ذكر ابن القيم أيضا حديث آخر يستدل به البعض على جواز القنوت في الفجر، وهو حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. وهذا أيضا حديث ضعيف، فأبو جعفر الرازي لا يحتج بحديثه، أبو جعفر الرازي ضعيف لا يحتج، عالم بحديثه. ولو صح هذا الحديث فالقنوت يطلق في اللغة ويراد به عدة معاني. القنوت يعني لو صح، قلنا الحديث ضعيف، فالحديث مش صحيح اصلا، ولو صح هنفترض انه صح، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقنت في صلاة الفجر. القنوت بيطلق في لغة العرب ويراد به عشرة معاني. كلمة القنوت لما بيتكلم بها اي واحد صاحب لسان ممكن يجيبها على معنى من عشر معاني. وده اللي ذكر بعض ابن القيم هنا، قال: فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع. ذكر كم معنى هنا: القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع، ذكر ست معاني. والإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن ذكر عشرة معاني لكلمة القنوت، ولخصها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في نظم قال فيه: ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشر معاني مرضية: دعاء خشوع والعبادة طاعة، إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله، كذاك دوام الطاعة الرابع القنية. عشرة معاني منها طول القيام. قلنا قبل كده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ان كانت اركان الصلاة بالنسبة له ايه؟ متكافئة. اذا قام طويلا ركع طويلا، قام بعد الركوع طويلا. طيب لما نقول ان القيام او القنوت معناه طول القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في الركعة الواحدة من صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، يبقى ده قيام طويل ولا لا؟ قيام طويل. طب لما يجي يقف بعد الركوع هيبقى طويل ولا قصير؟ هيبقى طويل. فيظن الظن ان هو ايه؟ بيدعو. ولكن هل في ان هو كان بيدعو جهرا ويرفع يديه ويؤمن الناس خلفه؟ مفيش في كلام ده. ولكن لانه كان بيطيل القراءة كان ايضا بيطيل القيام بعد الرفع من الركوع، وده قلت من الاشياء المهجورة في الايام دي. فالناس ممكن يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، لكن يجي بين السجدتين ويخفف، يجي بعد الركوع ويخفف. ليه؟ لانه مش حافظ ذكر طويل في المكان ده او في الموطن ده، فبالتالي ربنا لك الحمد الله اكبر، فما بيطولش. انما انس اراد ان يعرف الناس، لو صح الحديث على الحديث ضعيف ولكن احنا بنقول لو صح، اراد ان يعرف الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الركن بيطيله جدا حتى يكون قريبا من الايه؟ من الركوع والسجود والاركان الباقيه في الصلاه. ذكر هنا ابن القيم الادله على ان القنوت بياتي بالمعاني المذكوره. قال: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. يعني ايه قانتون هنا؟ عابدون، خاشعون، مسبحون. هذه كلها معاني للايه؟ للقنوت. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالقنوت هنا معنى ايه؟ الصلاة. معنى الصلاة أمن هو قانت آناء الليل، عامل ايه؟ ساجدا وقائما. ودي ايه؟ اعظم اركان الصلاة. القيام زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة طول القنوت، اي طول القيام، والسجود اقرب ما يكون العبد لربه هو ايه؟ ساجد. فدول اعظم ركنين في الصلاة. فقانت هنا بمعنى ايه؟ مصلي. وقال تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين مريم أي من الطائعين الخاشعين. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام. وقال زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يبقى القنوت هنا معنى إيه؟ السكوت إلى آخر ما قال. فالحاصل هنا إن الحديث الأول حديث ضعيف جدا اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقنط في الفجر لأنه من طريق عبد الله بن سعيد ومتروك، والثاني ضعيف لأنه من حديث أبي جعفر الرازي، ولو صح ده ولا ده بنقول إن القنوت ليس معناه الدعاء فقط ولكن يأتي بعدة معاني منها طول القيام، ولعل هذا هو المقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام في صلاة الفجر سواء في القراءة أو بعد الرفع من الإيه؟ من الركوع، ويترك الفرصة للي وراه عايز يدعي يدعي، عايز يسبح يسبح، يعمل اللي يعمله، لأن لما بيكون الفرصة أمام المأموم طويلة هيعمل كل ما هو مشروع فيه في الصلاة. لكن بيأتي الخلل منين؟ لما الإمام يخفف ممكن المأموم اللي حفظ أذكار كثيرة ما يتمكنش من ذكر واحد فقط يقوله في هذا الركن إذا خفف الإيه؟ الإمام. لكن الحاصل النهاردة بنلاقي إن ممكن الإمام من دول يقرأ 5 آيات ويدعي مثلا ربع ساعة، فالصرف طول جدا وخرجت عن الهدي من جزء من عدة نواحي. الناحية الأولى إن هو محافظ على الدعاء اللي ما عملوش النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية إن هو حدث الحال بدل ما يطول في القراءة والسجود اللي هم أعظم ركنين في الصلاة يطول في ركن جرت العادة بتخفيفه فضلا عن التطويل والتمطيط في الدعاء وتكلف السجع فيه، وهذا كله مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد أخبر أنس رضي الله تعالى عنه، أنا تركت كلام ملخص لم ذكرته، وقد أخبر أنس أنهم لم يكونوا يقنطون وأن بدء القنوت هو قنوت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان. ففي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء أي العلماء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان قبيلتان من بني سليم عند بئر يقال له بئر معونة، فقال القوم والله ما إياكم أردنا وإنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، فذلك بدء القنوت وما كنا نقنت. يبقى شهر واحد فقط دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم الذين غدروا بأصحابه وقتلوهم دون ذنب ارتكبوه او اثم اقترفوه، مع ندرة القراء والعلماء في الصحابة عندئذ، لان المصيبة تعظم اذا عز الفقيد، يعني اذا كان الفقيد عزيزا عظمت المصيبة، فكيف اذا كان عزيزا والعدد كثيرا، يعني 70 واحد في وقت الصحابة مستضعفون وعددهم قليل جدا، ويخرج الصفة بتاعتهم ويقتلوا غدرا، امر مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو عليهم شهر كامل حتى نزل قول الله تبارك وتعالى، وفي رواية تانية ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القنوت. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى قال له الامر مش بايدك، الامر بايدي انا، انا اللي عدد واني الارحم، فلا تدعوا عليهم. فلم يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد ذلك، وكان ان قدر الله عز وجل ان اتوا طائعين خاضعين لله رب العالمين من بعد ذلك. قال فهذا يدل على انه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم القنوت دائما، وقال أنس فذلك بدء القنوت مع قوله قنت شهرا ثم تركه، أو قول أنس فذلك بدء القنوت مع قوله قنت شهرا ثم تركه دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوت النوازل، وهو الذي وقته بشهر. وهذا كما قنت في صلاة العزمة شهرا كما في الصحيحين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة العتمة العشاء شهرا يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت ذلك له فقال أو ما تراهم قد قدموا. الأسرى ربنا سبحانه وتعالى فك أسرهم وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحاجة إلى الدعاء لم تعد قائمة، ومن ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها، لكن هذا الظاهر والله تعالى أعلم إنه غير محفوظ لأنه من طريق محمد بن أنس وهو كثير الأوهام، لكنه محمول أيضا على هذه المدة التي قنت فيها النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء للمستضعفين وعلى الكافرين. هنا قاله في الصحيحين من حديث عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة فقال كان أو قد كان القنوت، فقلت كان قبل الركوع أو بعده. نحن هنا انتهينا، اشرع إلا في حال نازل القنوت، القنوت لا يشرع إلا في حال نازلة تنزل بالمسلمين لدعاء على مكروبين لدعاء لمكروبين ليفك الله عز وجل أو ليرفع عنهم ويفرج عنهم كربهم، أو دعاء على كافرين قد أفسدوا في الأرض وصدوا عن سبيل الله رب العالمين، ولكن لا يكون ذلك عادة، وإنما يدعى عليهم بما يغلب على الظن أن الله عز وجل قد استجاب وأن انتقامه واقع بهؤلاء المشركين أو الكافرين. طيب متى يقنت؟ قبل الركوع أو بعده؟ في الصحيحين كما قلت عن عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة فقال قد كان القنوت، فقلت كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت وإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت قنت بعده، قال كذب. وكلمة كذب أو كذب تطلق في لغة قريش ويراد بها الخطأ والنسيان ونحو ذلك. إنما قلت قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول تفرد به عاصم وسائر الرواة عن أنس خالفوه إلى آخر الكلام. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد أيقول أحد في حديث أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع غير عاصم من الأحول؟ فقال ما علمت أحدا يقوله غيره. وطبعا أدب الإمام أحمد رحمه الله يظهر هنا، لأن كل إنسان لا يجوز أن يتسلم بما خرج عن دائرة علمه وفوق كل ذي علم عليم. يعني نسمع كثيرا من بعض المبتدئين ولكن لم يرد في هذه المسألة دليل، ما حدش قال كذا. انت ايه اللي عرفك؟ هل أحط علما بأقوال العلماء أو بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أحمد رحمه الله الذي كان الشافعي رحمه الله يقول له أنتم أعلم بالحديث مني. أتخيل الإمام الشافعي يقول للإمام أحمد زعيمه تلميذه أنت أعلم مني بالحديث، وإما يجي يتكلم يقول لا أعلم أحدا قال كذا أو لا أعلم ذلك يروى عن رسول الله. ليه؟ لان المفروض الانسان بيتكلم بمقتضى علمه، لان ممكن يكون مش عارف، ولكن هل يلزم من عدم معرفته ان الامر ده وراثي؟ استحالة. صحيح في حفاظ يصعب ان يفوته الحديث، ولذلك الامام الذهبي رحمه الله تعالى يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. هذا يدل على ايه؟ على سعة علم ابن تيمية رحمه الله تعالى وكثرة اطلاعه وحفظه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يلزم من ذلك ان فعلا كل حديث ما يعرفوش ابن تيمية انه مش حديث؟ لا، ثبت ان في احاديث ما عرفهاش ابن تيمية وهي ثابتة، ولكن العبرة كما قلت ان الانسان لا يتكلف ما لا طاقة له به، ما شهدنا الا بما علمنا، فطالما ما عندوش علم يقول لا ادري، او يقول لا اعلم حديثا في هذا الباب او نحو ذلك، انما ينكر الورود لا. فهنا الامام احمد قال ايه؟ ما علمت احدا يقوله غيره. ما حدش قال الركوع قبل القنوت، قبل الركوع الا من؟ الا عاصم الاحول. طب مين عاصم الاحول؟ عاصم الاحول ده من اوثق الناس رواية لحديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من خيار التابعين وحفاظهم وكبار علمائهم. وصدق احمد في حدثه، فقد ثبت ان غيره وافقه على ذلك. فالعجيب ان المعلق هنا ما تعرضش لهذه المساله، والحديث في صحيح البخاري ايضا، حديث في صحيح البخاري من طريق مين؟ احنا بنقول الوقت من طريق عاصم الاحول سالته مين؟ انس. بيقول الامام احمد ما عرفش حد قال غير كده الا مين؟ الا عاصم. ما عرفش حد قال كده الا عاصم. لكن في صحيح البخاري نفسه في كتاب المغازي من طريق عبد العزيز بن صهيب، وهو ايضا من حفاظ التابعين وثقاتهم، قال عبد العزيز بن صهيب سال رجل انسا عن القنوت بعد الركوع او عند الفراغ من القراءه، قال لا بل عند الفراغ من القراءه. يبقى ده بعد الفراغ من القراءه، يبقى امتى؟ قبل الركوع. يبقى مش عاصم الاحول لوحده اللي قال الكلام ده، ولكن عاصم الاحول وافقه على ذلك عبد العزيز بن صهيب، والحديث الاول في الصحيحين والحديث الثاني في صحيح البخاري، فثبت بذلك القنوت بعد الركوع وقبل الركوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومجموع ما جاء عن انس من ذلك ان القنوت للحاجه اي النازله والضروره التي تدعو الى هذا الدعاء بعد الركوع، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت شهر كامل كان انت بعد الركوع، ودعاء الحاجه والنازله بيكون في كل الصلوات او على الاقل في المغرب والايه والصبح. أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع. مع إن ابن حجر شافعي، والشافعي بيقول إيه؟ ببعد الركوع، وإنه سنة في الفجر، لكن الحقيقة يا جماعة الأصل أن الإنسان ما يكونش أسير التقليد، إذا ظهر له الدليل الصحيح يبقى يعمل بالدليل، ودي وصية كل العلماء السابقين واللاحقين، ان صح الحديث فهو مذهبي. قال: وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر انه من الاختلاف المباح، يعني يجوز قبل الركوع ويجوز ايه بعد الركوع. لسه الكلام الافرم قال: قلت لابي عبد الله: فلم ترخص اذا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع فلا بأس لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم، فأما في الفجر فبعد الركوع. لكن ثبت من الدليل زي ما قلنا إن إذا كان للحاجة يبقى ده بعد الفجر، أما إذا كان لغير حاجة كقنوت الوتر ونحوه فالأمر فيها واسع، وإن كان الدليل يشهد بإنه قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة. وسيأتي في زيادة في حديث الحسن بن علي في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له الدعاء، انه جاء في طريق انه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات اقول بن في الوتر اذا فرغت من القراءة. يبقى ده بيكون امتى؟ قبل الركوع. وهذا ايضا يعتبر من السنن المهجورة. قال وفي الصحيحين عن ثابت عن انس قال اني لا ازال اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال وكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه، كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، واذا رفع راسه من السجده يمكث حتى يقول القائل قد نسي. فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا. يبقى ده توضيح للكلام اللي احنا قلناه هناك في حديث ما زال يقنط طول حياته، يعني كان بيطول الوقت قوي بعد الايه؟ بعد الركوع، على خلاف ما جرت به عادة الناس. قال وغاية ما روي عنه فسلم في هذا القنوت انه علمه للحسن بن علي كما في المسند والسنن الاربع عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي زياده: لا منجا ولا ملجا منك الا اليك. قال ولا نعرف في القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا احسن من هذا. فالحاصل مما تقدم ان القنوت فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر والمغرب وفي جميع الصلوات، ولم يخص صلاة الفجر بقنوت دون غيرها، وانما كان يدعو بعد الوتر او في الوتر في الركعة الاخيرة من الوتر قبل الركوع، وان قنت بعد الركوع فلا بأس، الا ان تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت في جميع الصلوات، فان خص شيئا منها فليكن المغرب مع الفجر، ولا يخص الفجر بدعاء لان هذا محدث كما قاله طارق الاشجعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. في حاجه متعلقه بالقنوت؟ تفضل. طبعا يعني انما فعل ذلك لظنه ان قنوت الفجر من الصلاه، ودي في الحقيقه دايما احذر منها واقول ان اذا واظب الناس على شيء حتى وان كان من السنن يعتقد بعضهم انه اصبح واجبا، يعني النهارده زي ما قلت وحضرتك عارف ايام ما كنا بنصلي وراء ائمه في كل جمعه يختاروا حته من السجده وحته من الانسان، ويختاروا الايه اللي فيها سوره السجده من سوره فيها ايه السجده من سوره السجده. ليه؟ علشان هم تخيلوا ان يوم الجمعة مخصوص بسجدة، وبعضهم ما يجيبش سورة السجدة خالص ويجيب مثلا اقرأ او الانشقاق مثلا او اي مهم ان يجي في الركعة الاولى في صلاة الفجر يوم الجمعة يجيب آية فيها سجدة. ليه؟ هو تخيل، وخصوصا ان احنا في هذه الايام اصبحنا لا نراعي ان يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله، اي اعلمهم بكتاب الله، ولا اعلمهم بالسنة ولا غيره. صاحب الوجاهة هو اللي بيقدم، عارف مش عارف مش مشكلة، حافظ القرآن مش فاهم اي حاجة في الاحكام، فيه بيقرأ على الصرب هو اللي يتقدم ويصلي، مفيش حتة ان هو يكون على دراية بالاحكام الشرعية والكلام ده مش موجود. فالحاصل كما قال الشافعي رحمه الله: تهدى الامور باهل الرأي ما صلحوا، فان تولوه بالاشرار تنقاد. فلما بيعتاد الناس على شيء بيشعرهم او بيكون عندهم قناعة بان ده اصبح من العبادة، اذا ما اتعمل فيه يبقى فيه خلل في العبادة، وبالتالي يجبروا ده الخلل. ايه؟ كيف يجبرون هذا الخلل؟ بعضهم يقول بسجود السهو، وبعضهم بيعيد الصلاة. وانا نازلت اذكر اني صليت مرة في مسجد البحري ولم اقنت متعمدا، ولم أقرأ بسورة السجدة وكان أيضا في يوم الجمعة. أنا طبعا لو قرأت بسورة السجدة والإنسان كاملتين يعني مش هنخرج من المسجد. فقرأت بسورة أخرى والله أعاد الصلاة بعدي نفر كثير. بعد ما خلصت الصلاة نكبه كان صلى ناشي وقاموا قايمين وأنهم واحد من الترابية اللي هم أو المقرئين اللي بيقرأوا على الترب وصلوا الفجر تاني بحتة من السجدة وحتة من الإنسان وخلتهم. وصلتها مرة في مسجد الفار إمام وتعمدت برضو إن ما أجيبش سورة السجدة وقرأت وقلت لكم قبل كده قرأت بالزلزلة وكل الناس حافظينها مجرد ما قلت الله أكبر لقيت عدد كبير ساجد مع إني لا جبت سورة السجدة ولا قريت سورة خالص فيها سجدة. ليه؟ لأنهم اتعودوا على هذا الأمر. فهذا الإمام طبعا جاهل ما يعرفش إن القنوت ليس من الصلاة ولكن لعله إن كان يعني على حلم لعله شافعي المذهب فالشافعي يرى أو الشافعي عموما يرون السجود سجود السهو الفرس قنوت الفجر. لكن هذا في الحقيقة قول مرجوح إن لم نقل محدث معنا. هو يستحب بلا شك في النصف الأخير من رمضان اتفاقا وهو آكد من غيره. لكن ظاهر حديث الحسن بن علي علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر يشمل الوتر طول السنة. فإذا نشط الإنسان واستحضر الدعاء ووقت الصلاة والوقت سمح له صلاة الوتر يعني فالأولى ألا يتركه عملا بهذا الحديث. ثم إنه دعاء مشروع والمرء لا ينبغي أن يحرم نفسه من الدعاء خاصة إذا كان في عبادة أو بعد عبادة أرجى للقبول. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وهذا الحديث أصل في باب السهو. هذه من جهالات القوم انهم يفتحوا ميكروفون او قرآن او غيره حتى لو كان قرآن يا جماعة يعني بعض يقول لكم احنا بنعمل معصية احنا بنقرأ قرآن سواء قبل الفجر او قبل الجمعة او غيره اي معصية لان كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اقل احواله انه بدعة. طب اذا كان بدعة يعملوا ليه؟ وهل ينفع انني اقرأ قرآن ونسجد او ركع مع ان ما فيش احسن من قرآن ونساجد ونراكع؟ ليه؟ انما لكل مقام مقال. ما ينفعش ان انا اعمل حاجة في وقت حاجة تانية او اعمل حاجة ما اساش بها النص. ما تقوليش ان هو بيذكر الناس بكل وقت الصلاة لان الناس بيكونوا بغفلة ايه؟ ثم تذكرهم بايه؟ بالاذان. والاصل في الاذان زي ما قلنا قبل كده ان هو اعلام بدخول الوقت يعني يا ناس وقت الصلاة دخل ابدأوا استعدوا وتعالوا صلوا. انما هم طبعا بيأذنهم دقيقتين ثلاثة يقوموا الصلاة خمس دقايق روحوا ما حققوش الغرض الشرعي. فيقولك احنا بننبه الناس قبل ايه؟ قد يكون واحد مريض قد يكون واحد بيذاكر قد يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. تعالى النهارده المسجد البحري عمال يشوش على مسجد بكر عمال يواجه 12 مسجد في البلد كله عمال داخل في بعضه. طب لسه عاملين ولا لسه عاملين؟ محدش لسه حاجة بالطبع. ولكن المفسدة حصلت بايه؟ بان ممكن احد يكون تعبان عايز ينام، واحد عايز يصلي قيام ليل، واحد عايز يتهجد، واحد عايز يقرا قران. كل ده بيضيع بسبب هؤلاء الجهال الذين لم يعرفوا قدر القران بقدر ما ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى. الحديث كما قلت اصل في باب السهو. انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وهذا الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. الرواية في رواية أخرى أنه صلى خمس ركعات. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. يعني قبل ما أعمل هعرفكم. ودي دايما برضو بقولها يا جماعة، ما في سنة غريبة عن الناس قبل ما تحملها في وسطهم عرفهم به، لأن لو عملتها قبل ما يعرفوه هيتهموك بالابتداع في الدين، وربما يثاروا عليك وشوشوا على. يبقى الأصل أنك تعلم الناس الأول وبعدين تعمل، مش تفاجئهم بعمل هم مش عارفين عنه هيعمل بلبلة وشوشرة من هذا. فنفهم كده وحد صلاة يؤبه، ولكن إنما أنا بشر أتكنسون إذا نسيت فذروني كأحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد. ثم ليسجد فنسهه صلى الله عليه وسلم من أن يأتي الله على أمته. فالبرص على قدر النوم إن تسأل أي حاجة وإبال دين يدو به في نصرهم عند السهو. وهذا معنى الحديث المنقطع أي في الموطأ إنما أنسأ أثر أنسأ أثن، لكن حديث منقطع لا يصح. فسلم ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. والحقيقة لو تتبعنا وزي ما يجي إن شاء الله المواقف اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيه هنلاقي ما فيش حد بينسى غيره. الخمس مواطن اللي جه فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو هنلاقي سجود سهو الناس دايما في الخمس مواطن دول، وهيأتوا ان شاء الله. قال فقام صلى الله عليه وسلم من اثنتين في الرباعية ولم يجلس بينهما، يعني ما جلس في التشهد الاوسط. فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام، وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك، لأنه لما قام سبحوا فأشار إليهم أن قوموا. يعني الحديث ده حديث عبد الله بن محينة، حديث عن عبد الله بن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به بعد الثانية قام فسبحوا به، فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السجد إلى التشهد الأوسط. فالعلماء استفادوا من هنا فيلسين، قالوا التشهد الأوسط هم السنة والراجح واجب، الجمع إنه سنة والراجح نهجد. طيب إذا كان واجب يبقى سواء كان سنة أو واجب تقدر تسجد سهو، بخلاف الركن والشرط زي ما قلت قبل كده لا يسامح بتركه لا سهوا ولا عمدا. واحد نسي سجده أو نسي ركوع أو ما جلسش بين السجدتين، كل الكلام ده يبطل عهد اللي ترك فيه هذا الركن. صلى بدون ما يتوضا وهو نفسه يبقى صلاته بطلة وقت ما يفتكر انه ما كانش مريان ايه توضى ويعيد الصلاة. النزل او جد تجبر بسجوده، دي الفايدة الاولانية. الفايدة الثانية انه اذا كان اقرب الى القيام او استتم قائما لا يعود مرة ايه ثانية، لانه لو كان يجوز انه يرجع علشان يجد اللي انساه كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه رجع. فلما ما رجعش عرفنا انه ما يجوز في الرجوع من الادنى من الاعلى الى الادنى، لان من السنة او الواجب اقل في الدرجة من الايه من الركن. فما ينفع شيء بعد ما وقف واصبح الان في ركن، لان الركن ده ايه في القيام ركن اصبح في ركن لانه اصبح قائم والقيام ركن، ما ينفعش يرجع ثاني لسنة او ايه مستحب وهو التشهد الاوسط. قال واختلف عنه فسلم في محل هذا السجود. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أنه فسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهم، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. يبقى سجود السهو هنا انت قبل التسليم. وفي رواية متفق عليها يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وفي المسند من حديث يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، ف سبح به او سبح به من خلفه، فاشار اليهم ان قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الترمذي. لكن الحقيقه هذا الاثر ورد من غير طريق المسعودي بانه لم يذكر زياده هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الثابت انه من فعل المغيرة بن شعبة ليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعارض الحديث الاول المتفق عليه، حديث ابن بحينة في الركوع في السجود للسهو قبل التسليم. وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال صلى بنا عقبة بن عامر الجهني فقام عليه جلوس، يعني الجلوس ليه تشهد الاوسط، فقال الناس سبحان الله سبحان الله فلم يجلس، ومضى على قيامه، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتي السهو وجالس، فلما سلم. يبقى هنا سجد أنت أهل التسليم. قال إني سمعتكم آنفا تقولون سبحان الله لكي ما أجلس، لكن السنة الذي صنعته هو إيه؟ قبل التسليم الراجح. لكن الإمام ابن حزم رحمه الله لما صح حديث المغيرة هكذا صنع بنا رسول الله قال هو مخير بين السجود قبل التسليم او بعد التسليم، لكن الظاهر ان حديث ابن بحينة مع حديث عقبة بن عامر اصح واسند من حديث المغيرة ابن شعبة، وعليه فالسنة اذا ترك التشهد الاوسط ان يسجد للسهو قبل التسليم. قال وحديث عبد الله بن بحينة اولى لثلاثة وجوه وذكرها. قال وسلم صلى الله عليه وسلم لو ترك الإمام التشهد الأوسط عامدا فما الحكم؟ كلمت هذه المسألة قبل كده. على قول الجمهور بأن التشهد الأوسط سنة فهذا صلاة ناقصة مع صحته. يقول لو ترك الإمام التشهد الأوسط عامدا وهذا في الفريضة، فعلى قول الجمهور بأن التشهد الأوسط سنة فهذا لا شيء عليه وصلاته صحيحة، إلا أنه نقص أجر صلاته. وأما على القول بأن التشهد الأوسط واجب فهذا قد اقترف اثما بتركه للواجب، وهل تصح الصلاه بترك الواجب عمدا ام لا؟ الذي عليه جمهور العلماء ان من ترك واجبا في العباده اي عباده عامدا بطلت عبادته، لأن يقولون ترك الواجب ارتكاب منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجميع الواجبات من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركها عامدا فلا عبادة له، وهذا القول تبدو عليه مخايل الصحة والرجحان. أما ما ذكره أخونا صبري فيما يتعلق بصلاة الوتر، صلاة الوتر وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أن يصلي ثلاث ركعات، ركعتين ويسلم وركعة ويسلم، أو يصلي ثمان ركعات بتشهد، وقال فمن خاف طلوع الفجر فليوتر بواحدة. ده اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. واكثر العلماء على انه اذا صلى الثلاث لا يصليها كصفه صلاه المغرب، ولكن